دلالة الحس على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته معلومة. فنحن نسمع في من مضى وفي من حضر أن من الناس من دعا الله فاستجاب لهم، أليس كذلك؟ ونوحا، ابدأ بأول الرسل، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، ومحمد عليه الصلاة والسلام دعا الله فاستجاب له، دعا على قريش وقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف فاستجاب الله له، ودعا بالغيث فاستجيب له، وأمثلة ذلك لا تحصى. وهذا دليل حسي معروف. هل هناك دليل حسي ملموس؟ اسأل نفسك، هل دعوت الله يوما من الأيام فاستجاب لك؟ نعم اي نعم، الحمد لله كثير كثيرا ما يدعو الإنسان ربه فيستجيب الله له رأي العين. إذن هل هذا دليل حسي على وجود الله؟ ها؟ دليل حسي على وجوده وعلمه وقدرته ورحمته وسمعه وبصره وغير ذلك مما تدل عليه الإجابة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. أما دلالة العقل على وجود الله فأيضا واضح جدا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذه دلالة عقلية قطعية برهانية، سبر تقسيم. إما أن يخلقوا بدون خالق، نعم، أو أن يخلقوا أنفسهم، وكلاهما محال. بقي أن يكونوا خلقوا بخالق، فمن هو هذا الخالق؟ يا له، خلق الله أبوك وأمك، نطفة المني خرجت من أبيك، والبويضة التي تلقت هذه النطفة منين؟ من أمك. إذن مرج البحرين يلتقيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، التقت هذه بهذه فتكون الجنين، فصار أبوك وأمك هما اللذان خلقاك، ولا لا؟ العجينة المختلطة هي إجابة الولد. أصحيح هذا أم لا؟ ها؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وش الجواب؟ إذن الأب ما خلق منية، والأم ما خلقت البويضة، فالخالق من؟ الخالق الله. وأنا لا أظن عاقلا يقول إن أباه دخل في رحم زوجته وصار يصنع بيده الولد، هذا شيء مستحيل. فتبين الآن أن الخالق من؟ الخالق الله، هذا دليل عقلي على وجود الله. فكل الحوادث، كل الحوادث دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، لأننا نعلم علم اليقين أنها لم توجد نفسها ولم توجد بغير موجد. وعلى هذا فضرورة دلالة عقلية تدل على هذا. أما الشرع، الشرع أدلته أكثر من تحصر على وجود من؟ على وجود الله وعلى الإيمان باليوم الآخر. استمع، يقول فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقبل هذا البيت فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، استنكار كيف إنك تعصي ربك أو تجحده. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد،

فلولا أن هناك يوما يجازى فيه العاملون بما علموا بما عملوا لكان إيجاد الخليقة عبثا. ولا يظن ظان بالله هذا الظن إلا كافر. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. وش بعدها؟ ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وش بعده؟ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. فلما نفى عن نفس اللعب وأنه إنما خلقهما بالحق بيّن أن هذا له غاية. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. إيش بعده؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فإذا هذه الخليقة وهذه الشرائع ما جاءت إلا ليوم آخر. فلو أنها جاءت هكذا ليقتل الناس بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم مال بعض ثم النتيجة أن يموتوا جميعا وتأكلهم الأرض لكان هذا من أسفه السفه. إذن فالإيمان باليوم الآخر اقتضته الشرائع والحكمة والعقل، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. من هو المكابر؟ المكابر هو الذي يعاند ولا يقبل مهما كان، والمجنون فاقد العقل. أما الإنسان العاقل فإن عقله يهديه إلى وجوب وجود اليوم الآخر وأنه أمر لا بد منه. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بنا أنه قرر هذا اليوم الآخر، قرره بعدة أدلة عقلية وحسية، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل الإنسان على العمل بالطاعات وترك المعاصي، وإلا ما آمن أحد. والله أعلم. أن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر، وأما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم. حقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات لم يقصد به ظاهرة وإنما المقصود به معاني متطابقة يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها وغرضه بذلك امتحان عقولهم وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله عن توازن اللغة وغرائب الكلام. وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتنافرا لأنهم ليس لهم قدم ثابت يمكن تأويله مما وما لا يمكن لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن ولا في تعليم المعنى المراد. ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أوله. وهؤلاء كانوا أولوه وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السنة ويتسترون بالتنبيه، ولكن الله تعالى هتك أسرارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم. ولقد تصدى شيخ الإسلام وغيره لرد عليهم أكثر من غيرهم، لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من نصر السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا التفصيل في مذهب أهل التخيير وبيان الرد عليهم، وأن فساد قولهم معلوم بضرورة العقل والحس والشرع، وهم لا يحتاجون في الرد عليهم إلى عناء كبير، لأن نفور الناس منهم أمر ظاهر معلوم، ولهذا كانوا أقل الطوائف عددا، وإن كانوا قد يكونون أكثر الطوائف عددا يبتلي الله بهم العباد، لكن هم أقل الطوائف عددا لأن النفور منهم ظاهر معلوم. لكن أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، وقول وأتباعهم يشمل من تبعهم اتباعا كاملا ومن تبعهم اتباعا جزئيا كالأشاعرة، فإن الأشاعرة بلا شك من أهل التأويل. واعلم أنهم إنما سموا أنفسهم بأهل التأويل من باب التغرير بالناس والدعوة إلى مذهبهم، وإلا ففي الحقيقة أنهم هم أهل التحريف. أهل التحريف لأن التأويل الذي يريدونه صرف الكلام عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر، وهذا إذا لم يكن له دليل كان تحريفا، وهذا هو الواقع في مذهبهم. فإنهم ذهبوا في باب أسماء الله وصفاته مذهبا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. تسمية أنفسهم بالتأويل من باب التزيين والتلطيف والتغرير، لأنه من المعلوم أنه لو سموا أنفسهم على التحريف، ولا يمكن أن يسموا أنفسهم على التحريف، لنفر الناس منهم. لكن أهل التأويل لا شك أنها ألين وألطف ولا توجب النفور. طيب الجهمية من أتباعه؟ والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء، وأتباعهم من سائر الطوائف. فكل من تأول في شيء من صفات الله وأسمائه فهو داخل بهذا. حقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات لم يقصد به ظاهره، وإنما المقصود به معان تخالفه، أي تخالف الظاهر، يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها. هذا مذهب التأويل، يقولون إن نصوص الصفات لا يراد بها ظاهر إذن، لا يراد بها ظاهرها، الرحمن على العرش استوى ما أريد بها ظاهر الاستواء، اليد ما أريد بها ظاهرها، الوجه، وعلى هذا فقس. ما المراد بها؟ قال المراد بها معان تخالف الظاهر. من يعلم هذه المعاني؟ يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، فهنا ثلاثة أمور: أولا لم يريد بها ظاهرها، ثانيا أراد بها معاني تخالف الظاهر، ثالثا هذه المعاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها. هذا مذهبهم مركب من هذه الأمور الثلاثة، وكلها كما مر علينا تحتاج إلى دليل، وليس عندهم دليل. فقولهم إنه لم يرد بها ظاهرها، نقول هذا خلاف الظاهر، بل إن الظاهر أن الله ورسوله إذا تكلم بكلام كان المراد به ظاهر الكلام، وكما أننا نحمل كلام الناس في بيعهم وشرائهم وأوقافهم ورهونهم وجميع معاملاتهم نحمل كلامهم على إيش؟ على ظاهره. فلماذا لا نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله ورسوله على ظاهره في أمور غيبية لا مجال للاجتهاد فيها؟ أليس الأجدر بنا أن نستسلم لهذه النصوص ونحملها على ظاهرها؟ بلى، لأن هذه أمور غيبية ما للرأي فيها مجال. تكلم الله بها عن نفسه وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فكان الواجب علينا أن نأخذها على ظاهره، ولكن يجب أن نعلم أن ظاهرها ليس هو التمثيل، لأن التمثيل منفي عن الله عز وجل. طيب، أراد بها معاني تخالف الظاهر، أراد بها معاني تخالف الظاهر. من قال إنه أراد بها معاني تخالف الظاهر؟ إذ من الجائز أن لا يراد بها الظاهر ولا يراد بها معاني أخرى، وتكون ألفاظا هملا لا معنى لها. هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز. إذن نطالبكم بالدليل على أن المراد بها معاني أخرى تخالف الظاهر، ولا دليل لهم في ذلك. واضح؟ طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ولم يبينها للأمة، هذا أيضا دعوة. لو شعر الإنسان القائل بها ماذا يترتب عليها لنكص على عقبيه. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم المراد بهذه النصوص الذي لم يدل عليه ظاهرها ولم يبينه للناس، مع أن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته هو أعظم ما جاءت به الرسل، ماذا تكون حال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يكون مبلغا؟ أبا، غير مبلغ، يكون من أعظم الناس كتمانا للحق، لأن الحق لا يعلم إلا من عنده فكتمه. كتم العالم للحق أهون من كتم الرسول صلى الله عليه وسلم للحق، لأن العالم المعين إذا كتمه ذهبنا إلى عالم آخر وأخبرنا به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نعلم الحق إلا من عنده. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاني هذه النصوص ولم يبينها الناس، كان هذا أعظم الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ إذن شف هذا المذهب الباطل والعياذ بالله ماذا يترتب عليه؟ كذب وتكذيب واتهام. فحينئذ كذب، لأنهم يقولون مراد بها معاني أخرى وهم ما يعلمونها. تكذيب، لأنهم نفوا الظواهر. اتهام، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بكتم بيان الحق في هذا، والله عز وجل يقول لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شوف المذاهب الباطلة وش ترتب عليها. فالآن هذا المذهب، مذهب على التأويل، ترتب عليه هذه اللوازم الباطلة التي هي من أبطل ما يقال من الباطل. طيب، نسألهم لماذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمعانيها؟ قال: لأجل أن يمتحن عقول الناس أيهم يعلمها. هذه واحد. ثانيا، لأجل أن يكثر الثواب في طلب الوصول إلى معناها، لأن المعنى الذي يخالف الظاهر يحتاج إلى مقدمات حتى نصل إليه، لأنه يحتاج إلى أدلة تدل على أن الظاهر غير مراد، ثم يحتاج إلى أدلة تدل على أن هذا الذي زعم أنه مراد يحتمله اللفظ، ثم أدلة إلى تعيين المعنى الخاص. فالمهم إن الشارع أو أن النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم لم يبينها من أجل أن يتعب الناس في الوصول إلى هذه المعاني بتخريجها على شواذ اللغة وطلب الأدلة الدالة عليها، فينالون بذلك الثواب، ينالون بذلك الثواب، لأنه كلما كثر العمل من أجل وصول الحق علما أو عملا كان ذلك أكثر للثواب. أنتم معي ولا سارحين؟ طيب، نقول لهم: هذان الغرضان غرضان باطلان، أما الأول فقولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لأجل إتعاب العقول إلا أجل امتحان العقول، هذا إنما يصح لو كنت تلغز على أقوام حاضرين يجيبون عما ألغزت به، فإن كان حقا قبلته وإن كان باطلا فنته. أما والأمر ليس كذلك فهذا لا يمكن. الرسول عليه الصلاة والسلام ألغز ذات يوم على أصحابه حيث قال إن من الأشجار شجرة مثلها مثل المؤمن، ولا بينها، لكنه صار الناس يتخبطون أو يذكرون أشياء من شجر البوادي، نعم، ولم يصيبوا الغرض، فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال إنها النخلة. هذا ممكن أن الشارع يختبر الناس، يختبر ذكائهم في أمر يبينه لهم بعد، أما أن يجعل الأمر عائما ويختبر ذكائهم إلى يوم القيامة فهذا مستحيل. وأما قولهم من أجل أن ننال كثرة الثواب، فنقول إن محاولة كثرة الثواب في التعمية على الخلق هو عقاب في الواقع وذنب يستحق العقاب لا الثواب، لأن الناس سوف يتخبطون في هذه المعاني كما هو الواقع، تخبطوا فيها وتناقضوا فيها، حتى كان بعضهم يناقض بعضا، وحتى كان الواحد منهم يؤلف تأليفا في معنى ثم ينقضه مرة ثانية. فتبين أيها الإخوة أن هذا المذهب باطل ولا غير باطل؟ باطل، ومن أبطل المذاهب، من أبطل المذاهب. وسيأتينا إن شاء الله في الفصل التالي ما يترتب عليه من الإلزامات. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن، ولا في تعيين معنى المراد. صح، هؤلاء أكثر الناس اضطرابا لأنهم ما لهم قدم ثابت في الذي يمكن تأويله والذي لا يمكن. ولهذا تجد بعضهم ولا سيما الأشاعرة أثبتوا شيئا من الصفات وأنكروا شيئا، لأنهم يقول هذا يمكن تأويله وهذا لا يمكن. وكذلك أيضا المعتزلة اضطربوا، فمنهم من أنكر الصفات دون الأسماء، ومنهم من أنكر الأسماء والصفات أيضا، فلم يكن لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن. كذلك أيضا ليس لهم قدم ثابت في تعيين المراد. ما المراد بهذا؟ القدرة، النعمة، القوة، وما أشبه ذلك. وهذا يدل على بطلان أقوالهم، لأن تناقض الأقوال من أقوى الأدلة على بطلانه. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنص السنة ويتسترون بالتنزيه. نعم، ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياقه وسياق كلامه أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أوله. يعني مثلا قوله تعالى: لما خلقت بيدي، هم يقولون المراد باليد هنا النعمة أو القوة. نقول لهم: لا شك أن اليد تطلق في اللغة العربية على النعمة وعلى القوة، كما في حديث غزوة الحديبية، لولا، يعني يخاطب أبو بكر يقول: لولا يد لك عندي لردتك بها لكلمته، يعني يد بمعنى نعمة. وكما قال المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. المانوية قسم من المجوس يقولون إن الظلمة تخلق الشر، ويقول: تعطي العطايا في الليل والليل ظلمة. فقوله من يد أي من نعمة. ويقولون: ما لي بهذا الأمر يدان، أي قوة. نقول: لا شك أن اليد تطلب منها القوة، لكن هل يمكن أن يراد بها القوة في مثل قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ سياق الكلام يمنع هذا منعا باتا، إذ ما المعنى بيدي أي بنعمتي أو بقوتي؟ هذا لا يمكن. فالحاصل أن الشيخ الإسلام يقول أيضا إن ما يدعونه من المعاني أو ما يزعمونه يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يرد، وحينئذ تكون دعوة باطلة. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنص السنة ويتسترون بالتنزيه، يقول نحن الذين ننصر السنة لأننا دافعنا المعطلة من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة من التخيل وغيرهم، وأقررنا بالنصوص على وجه التنزيه لله عز وجل، لأننا لا نقول